هل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يركب امرأة ليس لها محرم سواء كانت بمفردها أو معها رجال آخرون؟ ركوب المرأة مع رجال آخرين مع رجال آخرين إذا أمنت الفتنة ليس بمحرم، أما إذا كانت وحدها فإنها تعتبر خلوة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم. لكن إذا نظرنا إلى واقعنا وما عليه السيارات التي تنقل الرجال والنساء وجدناها فتنة، فالتحريم الذي هو وإن كان يوجد رجال أجانب، التحريم من حيث النظر والمقابلة أو ممارسة الجسم. قد روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن معد بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عبد الوديد أذهب للبس الرجل الحاجم من إحداثهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فعلم من هذا أن الركوب ليس بمحرم وليس هناك حلوة، ولكن التحريم من حيث أن الناس لا يلتزمون بالكتاب والسنة. النظر ورب العز يقول في الكتاب الكريم: والمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم. أيضا المقابلة والمرأة كاتبة الوجه ومماسة الجسم، هذه الفتن يجب الابتعاد عنها، ويجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية. فإن الله عز وجل يقول في نساء نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مع الذي في قلبه مرض. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فمجتمعاتنا الآن سواء كانت في المستشفيات أم كانت في الإدارات أم في الدراسة أم في السيارة، مجتمعات لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي تعتبر مجتمعات جاهلية. وليس معناه أنها كافرة، لكن جاهلية تسودها الجاهلية وتحكم الجاهلية، ما ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي ننصح به أخي الشاهد أن لا يحمل معهم رأسا لما يترتب على ذلك من الفتنة، والله أعلم. من سنة يعتبر سفرا ستكون هي ومحارمها على ترسيل، ما يبقى سفر ولها محارم لا بأس. أما إذا كانت تسافر من بلد إلى بلد بدون محرم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ويقول آخرون: أذهب أدرس في الجامعة، وأذهب أدرس في ماذا؟ أذهب أدرس في المدرسة أدرسهن، ثم خير من أن يأتي شيوخ يدرسهن. ولو فتحنا هذا الباب لو فتحنا هذا الباب إلا لفتح شر كبير. لكن الله خير ما ولا يترك حتى لو فتح. طيب لو فتح هذا الباب لأهلك الشخص نفسه يذهب ويدرس من أجل أن لا يأتي شيوخ يدرسون. من أمرهم أن يخرجنا إلى الجامعة؟ ومن أمرهم أن يخرجنا إلى المدرسة؟ ومن أمرهن أن يختلطا بالرجال؟ من أمرهن؟ نحن يا أخوان مجتمع جاهلي، ماذا نهدف أنفسنا من أجل صلاح المجتمع الجاهلي؟ ماذا نهدف أنفسنا؟ نحن مسؤولون عن أنفسنا، ومسؤولون عن ماذا؟ عن بارك الله فيكم يعني دين الله. نعم لو كان الشخص ماشيا على سيارة شاب وهو ماشي في سيارته وركبها خلفه بحيث لا تكون خلوة وهي منقطعة والمرأة المنقطعة لا حكم آخر، المنقطعة لا حكم آخر، فقد أتاح العلماء للمرأة أن تهاجر وحدها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومن بلد الفكر إلى بلد الصلاح، أباح لها العلماء هذا. وقد هاجر بعض النساء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. أما المجتمعات التي نعيش فيها فليست بدليل، الدليل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت لن تنفعك تلك التي تريد أن تنفقها وتفكر جناحا. يعني النساء المرأة فتنة، وكم من مدرس موسخة وكان رجلا صالحا بسبب تدريس النساء القليلات الحياة تأتي بأسئلة تثير الغرائز الجنسية، كذلك أيضا اللحظات والالتزامات إلى غير ذلك من تلك الأمور. فنفسي ما كنت لأهلك نفسي، وما كنت لأسعى لفساد قلبي من أجل إصلاح فلان أو فلان أو فلانة، والله المستعان.